الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكرنا في المجلس الماضي ما أشار إليه المصنف من الوارثين من الرجال والنساء، وأن مجموعهم كم؟ 25 على التفصيل، وعلى الإجمال 15، من الذكور 10 ومن النساء 7، والذكور على الإجمال 15 والنساء على الإجمال 10. من يحفظ قول الناظم ويأخذ جائزة الليلة؟ والوارثون من الرجال، ما عندك هذا الكتاب؟ الذي ليس عنده هذا الكتاب وحفظ قول الناظم، نعم، ما عندك؟ تفضل. مقالا. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، والمعتق، والوارثات. عدتهن بانت. الله يفتح عليك، تستاهل. طيب، مما ذكر أيضا الناظم في ما درسناه في المجلس الماضي أنواع الإرث. أنواع الإرث كم؟ نوعان. من يحفظ قول الناظم ويدعون له إخوانه في ظهر الغيب في أنواع الإرث؟ نعم، واعلم بأن الإرث فاحفظ فكن لحافظ الإمام. الله يفتح عليك. طيب، الوارثون من الرجال والنساء لو اجتمعوا من يهلك؟ أو الزوج أو الزوجة، الزوج والزوجة، من يرث حينها؟ إذا هلك الزوج من يرث واجتمع جميع الورثة؟ الصف الأول ولا اللي في الروضة؟ من هم الصف الأول؟ الوالدان والولدان والزوجة أو الزوج. نعم. طيب، نشرح في الذي بعده. ذكر الفروض إجمالا التي في نص الكتاب وأنها 6، والآن سيبدأ في تفصيل الوارث من يرث كل فرض. نعم. قال رحمه الله: فالنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصب. ابتدأ رحمه الله بالنصف، والفروض كما ذكرنا في المجلس الماضي على جنسين: جنس النصف وجنس الثلثين. فالنصف ونصفه ونصف نصفه، النصف والربع والثمن، والثلثان جنس ونصفها الثلث ونصف الثلث السدس. فقال رحمه الله: والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. النصف فرض 5، هذا إجمال، وهو من أحسن وسائل التعليم أن يجمل ثم يفصل، وعلم كونها خمسة بالاستقراء والتتبع للنصوص. فالوارث الأول هو الزوج، الزوج والأنثى من الأولاد، والزوج يستحق النصف بشرط عدمي واحد، وهو عدم الفرع الوارث. والشروط فيما ستسمعون في الدروس القادمة على نوعين: شروط عدمية وشروط وجودية. فيقال يشترط شرط عدمي، وهو الذي يبتدي بقولنا عدم الفرع الوارث مثلا، أو عدم الأصل الوارث، هذا يسمى الشرط العدمي. والشرط الوجودي هو الذي يشترط وجود وارث، وجود وارث آخر. فشرط إرث الزوج للنصف عدم الفرع الوارث. دليله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا النص على الفرض وهو النصف. بقي النص على الشرط وهو في قوله إن لم يكن لهن، يعني للزوجات لم يكن لهن ولد. ولفظ الولد في نص الشارع يشمل الذكور والإناث كما مر معنا في تفسير آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فهو يشمل الذكور والإناث. فمتى وجد الولد الذي للصلب أو ولد الابن، فإنه يحجب الزوجة من النصف، ينقله إلى فرض آخر سيأتي إن شاء الله. وهذا الشرط العدمي من شرطه أن يكون الفرع الوارث، أن يكون هذا الفرع وارثا. فلو كان الفرع ليس بوارث لوجود مانع فإنه لا يحجب الزوج، فإنه لا يحجب الزوج. فلو هلكت امرأة عن زوج وعم، فإن الزوج هنا سيأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. لو هلكت المرأة عن زوج وبنت، هل سيأخذ الزوج النصف؟ لا، يوجد فرع وارث وهي البنت. لو هلكت عن زوج وابن ابن، هل سيأخذ الزوج النصف؟ لا، لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن. لو هلكت المرأة عن زوج وابن بنت، هل سيأخذ الزوج النصف؟ نعم، سيأخذ النصف. لماذا؟ لأن ابن البنت ليس من الورثة، ليس من الورثة الذين ذكرناه في المجلس الماضي. لو هلكت المرأة قتلها ابنها فخلفت زوجها وهذا الابن القاتل، كم سيأخذ الزوج؟ لماذا ويوجد الفرع؟ لأنه ليس بوارث، ممنوع من الإرث. فإذا منع من الإرث كان وجوده وعدمه سواء. هذا من يأخذ النصف وهو الزوج بشرط عدمي واحد. قال رحمه الله: الزوج والأنثى من الأولاد. الأنثى من الأولاد، الأولاد يشملون الذكور والإناث، الأنثى وهي البنت. دليل ميراثها للنصف، من يعطينا الدليل؟ تسمحوا لي أنا أكتب هذه المرة. من يعطينا الدليل؟ دليل ميراث البنت للنصف. لا، أعطيني الشاهد فقط. فإن كانت واحدة فلها النصف. الوارث الأول هو الزوج، دليله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، شرطه عدمي، عدم الفرع الوارث. أخرج بالفرع الأصل وأخرج بالوارث غير الوارث. إذن لو وجد أصل مع الزوج فإنه يرث النصف، يعني لو هلكت المرأة عن زوج وأب كم سيأخذ الزوج؟ النصف. كيف يأخذ النصف وأب المرأة موجود؟ نقول الآية لم تشترط عدم الأصل، وإنما اشترطت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لم تقل الآية إن لم يكن لهن والد، واضح؟ هذا النوع الأول ممن يرث النصف. الوارث أخرج به عدم الوارث، وهو من قام به مانع من موانع الإرث، كأن يكون الابن رقيقا أو قاتلا أو مرتدا أو كافرا. والفرع يشمل الذكور والإناث للصلب ومن دونهم، لعلك تفرع تحت هذه الكلمة ما ذكرنا. الفرع يشمل الذكور الذكر ويشمل الأنثى للصلب ولغيره، وهم أبناء البنين ما عدا أولاد البنات، فأولاد البنات ابن البنت أو بنت البنت فليسوا من الورثة، لم يعدوا من الورثة فيما تقدم. الزوج والأنثى من الأولاد، الثاني البنت، دليله فإن كانت واحدة فلها النصف. شرط ميراثها للنصف، يشترط لإرثها للنصف شرطان، شرطان عدميان أيضا، وهما عدم المعصب، الثاني عدم المشارك. ما هو المعصب؟ هو الابن الذي سيكون أخا لها، هذا يسمى معصب. وعدم المشارك بنت أخرى. فإن كان هناك معصب فسينتقل من هذا النص في القرآن إلى قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان هناك مشارك تنتقل البنت إذا سار معها أخت لها، ستنتقل إلى نص آخر في الآية وهي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. إذن متى تأخذ البنت النصف؟ إذا كانت واحدة، والآية أشارت إلى الشرطين، فإن كانت واحدة هذه عدم المشارك، وأشارت إلى عدم المعصب بالجزء الآخر من الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا. فلو هلك هالك عن بنت وأي وارث معها سوى الابن أو سوى البنت الأخرى فإنها ستأخذ النصف، ستأخذ النصف. هلك عن بنت وأب، هلك رجل عن بنت واحدة وأب، البنت ستأخذ النصف والأب سيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لو هلك عن بنت وبنت ابن، هل بنت الابن مشارك؟ الجواب لا، بنت الابن ليست في درجة البنت، فالبنت هنا ستأخذ النصف، وبنت الابن سننظر هل ترث معها أو لا ترث، ستأتي إن شاء الله. النوع الثالث قال هذا في البيت الأول، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد، ثم قال وبنت الابن عند فقد البنت، بنت الابن، لاحظ أنه لم يقل بنات الابن، ولم يقل في البيت الأول والإناث من الأولاد، وإنما قال والأنثى يعني الواحدة، هنا قال وبنت الابن، دليل ميراثها من القرآن، ها نفس الدليل، فإن كانت واحدة فلها النصف، لأن بنت البنت بنت، فدليلها هو هذا الدليل زائدا الإجماع، فالمسلمون مجمعون على أن البنت تحل محل بنت الابن، تحل محل البنت إذا فقدت البنت، هلك هالك عن بنت ابن واحدة وزوج، الزوج سيأخذ كم؟ لن يأخذ النصف، لن يأخذ النصف لوجود بنت الابن، البنت الابن هي التي ستأخذ النصف، والزوج سينتقل من النصف إلى فرض آخر وهو الربع، فبنت الابن هنا ستأخذ النصف، هلك عن بنت ابن وجد، بنت الابن ستأخذ النصف والجد سيأخذ سدسا فرضا والباقي تعصيبا، هلك عن بنت ابن وأم وعم، بنت الابن تأخذ النصف والأم السدس لوجود البنت والباقي للعم تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما هو شرط ميراث بنت الابن النصف؟ ثلاثة شروط، شروط ثلاثة أيضا عدمية، لاحظ الشروط تتزايد شرطا شرطا، ما هي الشروط؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم من يكمل، لا ها عدم البنت، عدم البنت، عدم الفرع الوارث قد يكون أصح، لأن الابن عدم الفرع الوارث لو عبرنا به لكان أدق، عدم الفرع الوارث الأعلى، لأنه قد يوجد فرع وارث مساوي بنت ابن أخرى أو ابن ابن آخر. عدم المعصب، من الذي يعصب بنت الابن؟ ابن الابن، فالمعصب هنا هو ابن الابن، يعني عدم ابن الابن. من المشارك لها؟ أختها أو بنت عمها، بنت ابن، كذلك ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم، إذن عدم المشارك بنت الابن سواء كانت من أبيها أو من غيره. عدم الفرع الوارث هو البنت أو الابن الأعلى. وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي. بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور تقيدها بهذا، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، بمعنى لو كان هناك بنت ابن ابن ورثت، لكن بنفس الشروط، عدم المعصب وهو ابن ابن ابن، عدم المشارك وهو بنت ابن ابن، عدم الفرع البنت أو ابن ابن أعلى، فبنت الابن قد تكون هي البنت ابن في الدرجة الثانية وقد تكون في الدرجة الثالثة. والأخت في مذهب كل مفتي هذا الوارث الرابع، وقد ذكر إجمالا أنهم خمسة. الأخت، والمقصود بالأخت هنا الشقيقة، والأخت في مذهب كل أختي هذا إذا كن إذا كانت، والأخت وبنت الابن عند فقد البنت. أيوة، فهو يقصد بالأخت هنا الأخت الشقيقة. ما هو الدليل ميراثها؟ ها؟ لا، وله أخت فلها نصف ما ترك، يستفتونك، آخر آية في النساء، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. ما هو شرط ميراث الأخت الشقيقة للنصف؟ ستكون الشروط أربعة، أربعة شروط عدمية. الشرط الأول عدم الأصل الذكر الوارث. من أين أخذنا هذا الشرط؟ من القرآن. لا، الكلالة، لفظ الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو الذي ليس له معصب، ليس له أصل ذكر ولا فرع ذكر ولا أنثى، هذا يسمى كلالة، ليس له من يحيط به من الورثة، لأن الذي يحيط بالإنسان من ورثته هم الأصول والفروع. فالكلالة في هذه الآية انعدام الأصل الذكر الوارث، أخرج بالذكر الأنثى، فلو وجد أنثى فإنها لا تحجب الأخت، ترث الأخت مع الأم النصف أيضا. لو وجد ذكر لكنه ليس بوارث كأن يكون قاتلا، لو وجد أصل ذكر لكنه قاتل أو مرتد أو رقيق فإنه لا يؤثر. فالشرط العدم الأول عدم الأصل الذكر الوارث، أخذناه من لفظ الكلالة. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الذكر أو الذكر والأنثى كلاهما. من أين أخذنا هذا الشرط؟ يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ أو امرأة هلك ليس له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى ويشمل البنت والابن وبنت الابن وابن الابن، فالولد يشمل الجميع في جميع الآيات، في قوله يوصيكم الله في أولادكم وفي هذه الآية عدم الفرع الوارث. الشرط الثالث عدم المعصب. من الذي يعصب الأخت؟ الأخ الشقيق، إذا سار معها أخ شقيق انتقلت إلى جزء آخر في الآية وهو قوله فإن كانوا إخوة رجالا ولنساء ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان معها أخ شقيق انتقلت عن النصف إلى ميراث آخر، هي ترث النصف بشرط ألا يكون معها معصب، والذي يعصبها هو الأخ الشقيق لا الأخ الأب، عدم المعصب. الشرط الأخير عدم المشارك. من الذي يشارك الأخت الشقيقة؟ أخت شقيقة أخرى. فشرط ميراث الأخت للنصف أن تكون واحدة، وهذا الذي نصت عليه الآية ونص عليه النظم، فقال والأخت، ما قال والأخوات أو الأختان، والأخت في مذهب كل مفتي، وفي الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني واحدة ليس معها من يشاركها، فإذا كان معها من يشاركها أخوات كان هناك أختان فأكثر، انتقلنا إلى قوله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا كانت اثنتين فستنتقل إلى فرض آخر لم نأخذه بعد. هذه هي الوارثة الرابعة التي تأخذ النصف. ثم انتقل الناظم إلى الخامسة والأخيرة وهي الأخت لأب، فقال وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن. الجميع عند انفرادهن، الضمير يعود على البنت وبنت الابن وأخت الشقيقة والأخت لأب عن معصبي، لذلك اشترطنا عدم المعصب فيهن جميعا. فالأخت لأب ما دليل ميراثها؟ نفس الدليل كما قلنا في بنت الابن، دليل ميراثها نفس دليل البنت زائد الإجماع، هنا نفس دليل الأخت زائد الإجماع، أن الأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة عند فقدها إذا لم يكن هناك أخت شقيقة. إذا كان هناك أخت شقيقة مع أخت لأب فقد تمنعها إذا كان هناك إخوة، وقد ترث معها كما هو الحال في بنت الابن مع بنت مع البنت. لكن نبقى على نأخذ صغار العلم قبل كباره حتى ما نشوش عليكم فيما هو لا زال في المستقبل. الشروط هنا ستكون خمسة عدمية، ما هي؟ نفس الشروط هذه زد عليها فقط عدم الأخت الشقيقة، عدم الأخت الشقيقة. فلو وجدت أخت شقيقة مع الأخت لأب فلن تأخذ الأخت لأب النصف إطلاقا، هل ترث أو لا ترث هذا بحث آخر. لا، عدم الشرط الأول عدم الأصل الذكر الوارث هذا ظاهر وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث وهو الابن أو البنت، عدم المعصب من يعصب الأخت لأب؟ الأخ لأب، الأخ لأب. لو وجد الأخ الشقيق حرمها، لو وجد الأخ الشقيق حجبها، سيأتي معنا في الحج. وتذكرون أن الورثة رتبوا من أعلى إلى أدنى، وأن السهم إذا سقط على وارث حجبه، فالأخ الشقيق يحرم الأخت لأب لا ترث معه، لكنه لا يحرم الأخت الشقيقة بل يكون معصبا لها. الأخت لأب لا يحرمها الأخ لأب، سيكون معصبا لها. المشارك للأخت لأب من هو؟ أخت لأب أخرى، يتوفى يهلك الهالك عن أختين لأب أو ثلاث أخوات لأب. فإذا كان هلك عن أختين أو ثلاث أو مئة أخت لأب فكم يرثنا؟ الثلثان. فإن كانت اثنتين يعني وما فوق فلهما الثلثان مما ترك. هذا ميراث النصف لهؤلاء الورثة. هلك هالك أو هلكت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت لأب، من الذي سيرث؟ الزوج سيأخذ كم؟ هل سيأخذ النصف؟ قطعا لن يأخذ النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، فسيأخذ الربع كما سيأتي. البنت ستأخذ النصف، لماذا؟ لأن المسألة التي معنا ليس فيها معصب وهو الابن، وليس فيه بنت أخرى وهي المشاركة، فستأخذ النصف. بنت الابن ستكون من أهل السدس، سيأتي معنا السدس مع النصف يكمل الثلثين. الأخت الشقيقة ها هذه سترث بالتعصيب، حتى ما نشوش عليكم نبقيها الآن، ستأخذ الباقي تعصيبا، والأخت لأب ليس لها شيء، هي عصبها مع الغير، لكن التعصيب ثلاثة أنواع ستأتي إن شاء الله. نعم، كيف؟ ابن المتوفى، سواء كان شقيق ابن المتوفى أو المتوفى، المعصب هنا هو الابن بغض النظر عن أمه، فهم ينسبون إلى رجل واحد أو إلى امرأة واحدة، فهو ابن. دائما في المواريث إذا قلنا ابن فهو باعتبار الهالك، أخ باعتبار أخ للهالك، لا تقل أخ وتقصد به الابن الذي هو أخ للوارثة، دائما تجعل الضمير بالنسبة للميت. من حفظ النظم في النصف؟ تريدونه بكتاب في القلقل؟ عايشان لا، ما هو خمستي عندك مشكولة؟ ما يستقيم النظم هكذا. والنصف فرض، لا ما هي مشكولة عندك؟ خمسة، احفظها هكذا، وهكذا حفظناها مشايخنا. والنصف فرض خمسة أفراد حتى يستقيم النظم، الزوج والأنثى من الأولاد. أكمل. والأخت وبعدها الأخت التي من الأبي عن معصبي. الله يفتح عليك. في قوله في مذهب كل مفتي هذا باتفاق، ذكرنا أن الأخت تأخذ النصف بالإجماع، وكذا أخت الأب. نعم. قال رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أولاد البنين ولا البنين؟ بنين، ها، أو البنين على القلة. ثم ذكر رحمه الله فرض الربع، وهو الفرض الثاني في التدلي من النصف، النصف ونصفه وهو الربع، فمشى على الترتيب. وذكر في هذا الجزء من النظم أن الربع فرض لاثنين من الورثة فقط، وهما الزوج والثاني الزوجة أو الزوجات. هلك هالك عن زوج، أو هلكت امرأة عن زوج، أو هلك زوج عن زوجة، أو هلك زوج عن زوجات، فقد يرث الزوج أو الزوجة أو الزوجات الربع. ما هو دليل ميراث الزوج للربع؟ فإن كان لهن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن الدليل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الشرط هنا شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث. أخرج بالفرع الأصل، فالأصل لا يحرم الزوج من النصف، ووجود وأدخل وأخرج بالوارث غير الوارث، غير الوارث من الأولاد أو من البنات لوجود مانع لا يؤثر على الزوج. والفرع الوارث هنا يشمل الفرع الأصلي للصلب، ويشمل أولاد من؟ أولاد الأبناء، لا أولاد البنات. أولاد البنات لا مدخل لهم في الميراث، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. أولاد البنات ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة، لأنهم لا ينتسبون للميت، لا ينتسبون للميت. إذن الشرط عدم وجود وجود الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث أخذ الزوج الربع، إذا لم يوجد الفرع الوارث رجع الزوج إلى النصف. إذن تحفظ من الآن أن الزوج يدور بين ربع ونصف، فإياك أن تضع أمام الزوج في أي مسألة غير هذين الفرضين، لا تضع أمامه سدسا ولا ثمنا ولا ثلثا، إما أن تضع له الربع أو النصف. فإن وجد في الورثة الذين ذكروا لك في المسألة أولاد أو أولاد بنين فاجعل له الربع، إذا وجد فيها أصول أو إخوة أو أمهات أو جدات فلا يؤثر على الزوج فيبقى له النصف. النوع الثاني ممن يرث الربع الزوج أو الزوجات، دليلها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الشرط هنا ماذا؟ عدمي. ولهن الربع مما تركتم إن لم أو إن لم يكن لكم ولد، يعني الأزواج. لماذا قال ولهن؟ حتى يرثنا جميعا لو كان له أكثر من زوجة، فلو كان له أربع زوجات فإنهن يقتسمن الربع. لماذا لا تعطى كل زوجة ربع؟ لو كان له أربع استغرقنا التركة ولا يبقى شيء الأبناء. وهذا بإجماع أن الزوجات إن كنا ثلاثا أو أربعا أو اثنتين فإن الربع يكون بينهن بالسوية، يقتسمن الربع، وإن كانت واحدة فلها الربع. الشرط هنا عدمي، عدمي واحد أيضا فقط، وهو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. ولا بد أن أيضا تتنبه إلى أن الزوجات لا يحرمهن من الربع الأصل الوارث ولو كان أبا، فلو هلك هالك عن أب وزوجة فالزوجة لها الربع، كيف تأخذ الربع والأب موجود؟ نقول الأب أصل وارث وليس فرع وارث، والآية إنما اشترطت عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث يشمل الذكور أو الإناث؟ الجميع، الذكور والإناث. من أين أخذنا الجميع من الآية؟ من لفظة الولد، والولد يشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث للصلب أو لغيره، للصلب أو لغيره، سواء كانوا ابن. فلو وجد في هذه المسألة ابن انتقلت الزوجة من الربع إلى الثمن، لو وجد في المسألة ابن ابن الزوجة تأخذ الثمن وجود الفرع الوارث، لو وجد بنت ابن ابن تأخذ الزوجة كم؟ الثمن أو الربع، هذا فرع إيش؟ وارث. لو وجد ابن بنت الزوجة ستبقى تأخذ الربع لأن هذا ليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة ولو كان ابن بنت ابن ابن. طيب أعد. قال الربع، الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. الأولاد، نعم، مع عدم الأولاد، مع عدم الأولاد ليس لهذا اللفظ من النظم مفهوم، يعني لا يشترط أن يكون الحاجب له أولاد جماعة، بل يكفي ولد واحد، لأن الآية قال ولم يكن له ولد، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد، يعني مع عدم ولو الولد الواحد، فلو وجد ولد واحد لا نقلها. ها؟ أيه ما أدري. طيب، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم، حيث ذكرنا عدم الفرع الوارث فاعتمد فيه أولاد البنين أيضا، وذكر أولاد البنين ولم يقل أولاد الأولاد، لأنه لو قال أولاد الأولاد لدخل أو أبناء البنات وبنات البنات وهن ليسوا من الورثة. فلو وجد مع الزوجة أو مع الزوجة 10 من أبناء البنات فلا يؤثرون عليه لأنهم ليسوا من الورثة. الفرض الثالث في هذا الجنس هو الثمن، والثمن فرض لنوع واحد فقط من الورثة، وهو للزوجة أو للزوجات، وبشرط وجودي واحد. نعم. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. الزوج أو الزوجات. الدليل: ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، لكم للزوج، ولو كان هذا الولد من زوجة أخرى فولده منها أو من غيرها يحرمها وينقلها من الربع إلى الثمن. فالشرط هنا شرط وجودي واحد، وهو وجود الفرع الوارث، أخرج بالوارث غير الوارث، وأخرج بالفرع الأصل. فلو هلك، وكذلك هنا يشتركن الزوجات في الثمن لو كنا 4، ولو كنا 4. طيب. نعم. الله يفتح عليك. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طبعا بالشروط الأخرى التي نص عليها الكتاب، وهي من بعد وصية، قال في الأزواج: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال في الزوجات: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقدمت هذه في الحقوق المتعلقة بالتركة. والثلثان للبنات جمعا. نختم بأسئلة، يعني بمسائل على ما تقدم. من يستعد لمسألة؟ تفضل. هلكت المرأة عن زوج وبنت ابن وأخ شقيق، أحسنت، بنت الابن، لماذا؟ وهو تمام. نعم. وعدم مشارك وهي بنت ابن أخرى. تمام. الله يفتح عليك. طبعا هذه هي الخطوة الأولى في حل المسائل، نتعود عليها. الخطوة الثانية بعدها هي ذكر أصل المسألة مما تصح المسألة، ثم خطوة بعدها وهي التصحيح، ثم النظر في هل في المسألة عول أو رد. طيب، من تفضل. نعم. لا اكتب بجوارها. زوجة: هلك رجل عن زوجة وأخت شقيقة وعم. الزوجة هنا كم تأخذ؟ لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث فتأخذ الربع. تمام. الأخت الشقيقة النصف، لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث، صح؟ ها؟ هل ذكرنا في شروط استحقاق الأخت الشقيقة للنصف عدم وجود الفرع الوارث؟ ها؟ ولو كانت أنثى. إذن هنا لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، ولم يكن له ولد. طيب، لو وجد الفرع الوارث الأنثى فلم ترث النصف، لكن الأنثى لن تحجبها، لن ترث الأخت الشقيقة النصف، ستبقى معها معصبة. طيب، العم من أين جئت له بالباقي؟ من الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فأما بقي فلي أولى رجل ذكر. تمام، استريح. لا لا، التأصيل فيما بعد إن شاء الله. نختم بواحد، تفضل. إيش بدل الزوجة ضع ثلاث زوجات، اكتبها وحدها، خل هذه اكتبها ثلاث زوجات تحت هي مسألة جديدة. ثلاث زوجات وبنت ابن وابن ابن ابن، كم تعطي الثلاث زوجات؟ لماذا؟ من هم؟ الفرع الوارث. طيب، شيل الابن الابن ابن هذا شوش عليك، امسحه، ضع مكانه أخت لأب. وزيد ابن عم، كم ستأخذ الزوجات هنا؟ ثلاث زوجات قويات، الربع. لماذا؟ كيف قبل قليل تقول فيه ورع وارث، وين راح؟ بنت الابن هذه أصل أصل ولا فرع؟ طيب، ها؟ لها الثمن، الزوجات لهن الثمن لوجود بنت الابن. طيب، كيف؟ تمام، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث. كيف هي فرع وارث؟ لا يوجد فرع أعلى، تمام، ولا يوجد مشارك لها وهو اختها بنت ابن، ولا يوجد معصب وهو ابن الابن، فتأخذ النصف. طيب، هذه ما درسناها حتى ما أشق عليك، امسحها. لا لا، لن تأخذ السدس، لا تفتي بلا علم. ها؟ لا لا، دي مع الأخت الشقيقة والأخت الأب. امسح ابن العم، أرجع ابن ابن ابن الآن، أرجعه. هل سيرث؟ هل ترث بنت الابن النصف؟ ما اللي يحجبها؟ محجوب؟ بنت تحجب ابن؟ ما مر معنا في ها؟ لا، ما في أنثى تحجب ذكر. مر معنا هذا، أنثى تحجب ذكر، من هو؟ وبنت الابن تأخذ النصف. ألحق الفرائض بأهلها. وجدنا بنت ابن، هل تحققت الشروط فيها؟ إلا تحققت، ها؟ لا، بنت الابن تحققت الشروط. هل يوجد معصب لها؟ المعصب هو ابن الابن الذي في درجتها، لا يوجد ابن ابن. هل يوجد مشارك بنت ابن؟ لا يوجد مشارك. هل يوجد فرع أعلى بنت أو ابن؟ لا يوجد. إذن تحققت الشروط يأخذ النصف، وابن الابن الابن يأخذ الباقي. تمام. لو بدل ابن ابن الابن ابن ابن لن تأخذ هي النصف، سيكون هناك معصب لهذا الذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب، نكتفي بهذا. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.